الصابون عندي الخجل، الخجل في دواء من الناس. كيف؟ عنده خجل. عنده خجل دواء من الناس. تخجل أمام الناس من ماذا؟ الله أعلم. وأنا لا أدري، إذا ماذا تريد من وراء هذا الكلام؟ هل سألتني ماذا أقول؟ الخجل، الحياء. عارف عارف. نعم. ما هو سؤالك؟ عندي سؤال، الخجل في الدواء. نعم. الخجل في الدواء أمام الناس. لا أستطيع أن أتكلم كثيرا. وهل أنت مستحضر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخر الحديث؟ نعم. طيب إذا كنت تستحي من الناس فالله أحق أن يستحي منه. تذكر هذه الحقيقة الشرعية التي لا ريب فيها، فسيزول عنك هذا الحياء الذي ليس هو من الإيمان، لأن الحياء الذي هو من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام هو الذي يحمل صاحبه على أن لا يخالف أحكام ربه. أما الحياء الذي يحمله على مخالفة فهذا ليس حياء. وقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. فتذكر أن عليك واجبا شرعا، فهو الذي سيحملك على أن لا تخجل في تبليغ الناس ما يجب عليهم من أحكام دينهم. هذا هو جوابي على حيائك هذا الذي أحسنت في التعبير عنه في أول كلامك بالخجل، لأن الخجل غير الحياء. لعلك تتذكر هذه النصيحة وتعمل بها إن شاء الله. نعم، شكرا، شكرا جزيلا. أهلا مرحبا. نعم. النسيان في العلم. النسيان؟ العلم المحافظة عليه بمذاكرته. أهلا والسلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اللهم ينفع بك المسلمين. الله يحفظك يا أخي.